بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 29 من شهر شوال من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا الثالث من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. أيها الأحبة، أحب أن أنبه في بداية الحديث إلى أن هناك كتابا قيما بحث قضية البدعة من ألفها إلى يائها وتطورها التاريخي من القرن الأول إلى الفرق المعاصرة، وهو كتاب اسمه حقيقة البدعة وأحكامها في مجلدين للداعية الموفق المسدد الشيخ الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي. وهذا الرجل أنا أنصح بقراءة والاطلاع على كل كتاباته، فإنه كان موفقا مسددا في رسالتيه. هذا الكتاب الذي هو حقيقة البدعة وأحكامها هي رسالته في الماجستير، ورسالته في الدكتوراه كما تعلمون الذي ثار حولها زوبعة هذه الأيام من قبل العلمانيين والحداثيين، لأنها تناولت الفكر الحداثي والليبرالي وهوادمها لأمور الشريعة. وإن كان العنوان لا يحضرني الآن، من اللي يحفظ العنوان منكم؟ نعم، يا ليت لو أحد يجيب لنا عنوانها في الأسبوع القادم. فالشاهد في موضوعنا وفي موضوع درسنا أن كتابه في البدعة كتاب رائد جدا، قام فيه بدراسة البدعة بتوسع، وعمل دراسة لكل الكتب اللي كتبت عن البدعة في القديم والحديث، وقوم كل دراسة ما لها وما عليها، ثم أخذ في تفصيل البدعة ونشوءها التاريخي وموقف العلماء الأمة منها. فالكتاب جدير بأن يقرأ وأن يبحث عنه وأن يقترى. نبدأ درس الليلة على بركة الله بعد أن تطرق الإمام الشاطبي في الدرس الماضي إلى ما عرفتموه مما تعرض له ومما أراد من وراء تصريف هذا الكتاب. يبدأ رحمه الله، وكما قلنا يعتبر كتابه رائدا، وكل من كتب بعده فهو عالة عليه. كل من كتب في البدعة بعد الشاطبي فهو عالة عليه بسبب هذا الكتاب العظيم، كتاب كتاب الاعتصام. قال رحمه الله: الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها ومشتق منها لفظا. وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق. حط خط تحت هذا الكلام. ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع يقال بالشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. إذن الشيخ رحمه الله بدأ بالتعريف اللغوي، لأنه أيها الإخوة الوعاء الذي حمل لنا هذه الشريعة هي اللغة العربية، وهي لغة أهل الجنة. ومن هنا قد يتساهل بعض طلبة العلم باللغة، وهذا غير صحيح، بل قد قلنا في دروس ماضية يذكرها الإخوان لما كنا ندرس التدمرية ومختصر الصواعق، إن الجهل عند بعض الفرق بمعاني حروف الجر أوقعتهم في البدعة والضلالة. لما تكلمنا عن حرفي وإنهم ما فهموا منها إلا الظرفية، وأنها تأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى على، فالجهل باللغة يوقع أحيانا في طامة من طوام البدع والمخالفات التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مادة بدع بمعنى اخترع على غير مثال سابق، يعني ولهذا يقول لك إن فلان قال ابتدع بدعة، يعني جاء أمر جديد. لكن لو أن أحد سبقه إليه وجاء مثلا ما سمي هذا أنه ابتدع شيئا جديدا. أنا أتكلم الآن في المعنى اللغوي، يعني واحد سوى صنعة جديدة ما أحد سبق يقول ابتدع هذه الصنعة أو هذا أمر بديع. لكن لو أن له من سبق لهذا ما يسمى هذا أنه ابتدع أمرا جديدا. إذن الابتداع هو اختراع أمر على غير مثال السابق، قد يكون حسنا قد يكون قبيحا، مثل ما قال أن هذا أمر بديع يعني لا مثال له في الحسن، ويقالوا هذا أمر مبتدع مخترع لم يسبقه إليه أحد. يكون البدعة من هنا سميت بدعة لأنها اختراع أمر غير مسبوق، غير مسبوق. ثم قال رحمه الله: فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله. إذن البدعة أمر اخترع في الشرع على مخالفة أمر مشروع اخترع، وسيأتي الآن في التعريف الاصطلاحي توضيح هذا. قال: فنقول ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومأذون في فعله وتركه. حين نقول إن الشاطبي رحمه الله أصل أنت تلمس هذا من بداية التعريف، أفعال العباد إما شيء مأمور به، وإما شيء منهي عنه، وإما شيء مسكوت عنه. قال: والمطلوب تركه، لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، لكنه على ضربين: أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع تجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعله معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك، ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين في غير هذا الموضع. علق أخونا الشقير في الهامش قال: يريد والله أعلم المكروه لأنه منهي عنه وليس كالمحرم. قال الشيخ رحمه الله: ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين. يعني الأمر الثالث ما تقول أنه أمر إيش جائز وأمر منهي عنه، هذا كمان بين النقيضين، إما يذهب إلى جانب الجواز إذا مورس الفعل، وإما يذهب إلى جانب الإلهين. فلا يمكن الجمع بين النقيضين أن يكون أمرا جائزا منهيا عنه في وقت واحد، لا يكون هذا. والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة تضاهي التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك، وهذا هو الابتداع والبدعة ويسمى فاعله مبتدعا. سيمر معنا أن هناك أشياء هي بالأصل مباحة، لكن إدراجها في وضع معين أو هيئة معينة أو زمن معين يحولها من أنها مباحة إلى أن تصير إيش بدعة. مثلا لبس الصوف، إيش الأصل فيه؟ هو لبس. لما يأتي كما سمر معنا من يتعبد الله أنه لا يجوز لنفسه أن يرتدي إلا ملابس الصوف الخشن الذي ليس فيه علامة من علامات الزينة والنعومة، نقل هذا المباح إلى أي درجة؟ إلى درجة بدعة، لأن صار نقل هذا إلى أن يتعبد الله بلبسه هذا الصوف وهذا الخشن وكأنه ينقد من يلبس الناعم أو طيب. والله يقول كل من حرم بزيرة الله وكل من حرم بزيرة الله لتخرج العبادية والطيبات من الرزق إلى آخر الآية. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. فالبدعة إذن عبارة جاك التعريف الاصطلاحي اللي وضعها بين قوسين. فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. إذن عرفنا لغة البدعة وما نشأ عنها سواء كان ابتدع أمرا حسنا أو ابتدع انتهينا بالمعنى اللغوي. نحن يهمنا الآن المعنى الاصطلاحي المعنى الشرعي. قال لك البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. علشان أقرب لكم المثال أو شرح التعريف، الذين حديث الثلاثة اللي تعلمون في السنة كأنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم ماذا؟ أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أصلي ولا أنام، وقال الثالث لا أتزوج النساء. إيش الهدف من وراء هذا من واقع التعريف؟ يقصد بالسلوك عليها إيش؟ المبالغة، لاحظ المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا الأمر لم يقره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين أن السنة صلى الله عليه وسلم أنه أعبد الناس لله وأخشاهم وأتقاهم لله، وأنه ينام ويقوم ويصلي ويجلس ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن لا تتصور أنت، وسيمر معنا هل الهدف، سنناقش ايش الهدف، لكن نحن يهمنا أن هدف المبتدع أنه يقول لك أنا أريد زيادة القربة إلى الله، زيادة أبالغ في تعبدي حتى أكون عابدا، فيخترع أمرا فوق المشروع. طيب هذا في اصطلاح الناس الآن يا أخوان يسمى استدراك، كأنك يا من أتيت ببدعة تريد المبالغة فيها في التدين والتقرب إلى الله، كأنك استدركت على الشارع الحكيم وقلت إن ما وضع في الشرع لا يكفي لإشباع رغبتي في التدين، بل أنا لا بد أن أزيد عليه أضعاف المضاعف. هذا ما يجوز، لأن المستدرك يلزم منه تخطئة من شرع هذا الفعل. جي واحد يقول لا، ما دام إنه المغرب ثلاث ركعات قليلة، ثلاث ركعات ليش أنا ما أحطها خمس وأحطها ست؟ كل ما يجوز. أصل العبادات مبنية على يا إخوان على التوقيف، والأصل فيها إيش؟ المنع. المنع حتى يأتي الشرع ويقول إيش؟ افعلوا كذا، صلوا، صوموا، زكوا، لا تزنوا، لا والأصل في المعاملات الإباحة، حتى يأتي الشرع بالمنع، لا تأكل الربا، لا تغش، لا تدلس، لا إلى آخره. إذن مسألة التعبد وهو موضوعنا وموضوع الكتاب كله، موضوع التعبد لا يجوز الاستدراك على من شرع هذا التعبد سواء بزيادة أو بنقص. سيأتي معنا في الترك شرح هذا إن شاء الله. قال وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول، انظر إلى التعريف، إذن عندنا عبادات وعادات. الشاطبي يقول من استبعد العادات انها ما تدخل في العباده. فيكون التعريف الاول اللي في السطر الاول انها طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله، لا تدخل العادات على هذا التعريف. اللي بيدخل العادات في البدعه يكون التعريف، شوف ايش بيكون الفرق، البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه. هناك المبالغه وهنا ايش؟ لا يقصد يعني ما يضاهي الطريقه الشرعيه. قال ولا بد من بيان الفاظ هذا الحد، يعني لا بد من شرح هذا التعريف. فالطريقة والطريق والسبيل والسنن واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين. قال طريقة في إيش؟ في الدين. ليش قيدناها بالدين؟ لأنها فيه تخترع، لأن البدعة تخترع في أي شيء؟ في التدين. من هنا قلنا أنها طريقة في الدين. قال وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها. المبتدع يعتبر فعله إيش؟ دين ولا ما يعتبره دين؟ يعتبره دين، يعتبره عبادة. قال وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة، كأحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. يعني يقول مسألة الدنيا واحد، يعني هل الفلل اللي موجودة الآن هي الفلل اللي كانت قبل 100 سنة؟ هل البيوت وناطحة الصحابة اللي موجودة الآن مثل اللي كانت قبل 1000 سنة؟ لا. إذن أمور الدنيا ما ينطبق على هذا الكلام ولا يعنينا في هذا الأمر. ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها، خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع، أي ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. يعني هذا العلم اللي تحمله البدعة أنها تأتي بأمر لم يتطرق له إيش؟ الشرع الشريف. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. يعني ما يجي واحد يقول أجل أنت ما دام دولت السنة هذا بدعة، وعلم النحو بدعة، وعلم الصرف بدعة، وعلم البلاغة بدعة. ليه؟ قال ما كانت في القرن الأول. لا، هذا سوء فهم لك في هذا الأمر. كيف؟ اسمع ماذا يقول. إذ الأمر بإعراب القرآن منقول، وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى. القصة المشهورة في سورة براءة، الرجل الذي كان يقرأ القرآن ويطوف فسمعه أحد الأعراب الفصحاء، فلما قرأ إن الله بريء من المشركين إيش؟ قال ورسوله بالفتح. قال لا يمكن أن يكون هذا كلام الله. كيف قال الله تبرأ من هؤلاء ويتبرأ من رسوله؟ لا يمكن أن يكون هذا كلام الله، وإنما الصواب فصوب له القراءة إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء ورسوله بريء. فلاحظ كيف سليقتهم. إذن اللغة هي الوعاء لفهم هذه الشريعة، فتأصيل علومها أمر مقصود لخدمة الشرع، وليس هذا من البدعة، وإنما البدعة في أن تتدين وتتقرب إلى الله بأمر لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحقيقتها إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى، وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس، وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام. هنا ملحظ يا أخوان، وغفر الله لإمامنا الشاطبي رحمه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه، وكفى بالمرء شرا تعدم عيبه. انطلع على جمع في تاريخ هذه الأمة لما ترجمت الفلسفة أن يسمى العلم الذي يعنى بأمور الفلسفة والعقائد علم الكلام. أما أهل السنة الذين تمسكوا بالأثر وبالوحي فرفضوه تماما، واعتبروا أن علم الكلام علم باطل لا يجوز إطلاقه على علم العقيدة ولا استخدامه. أخونا المحقق جزاه الله خير وجه الكلام في الهامش توجيها جيدا. إن كان إنما مرادك هو علم العقائد فلا تسمى علم كلام، وإن كنت تريد بالفلسفة والهذا، وأنتم تعلمون أنه مر معنا في الدرس السابق قول الشاطبي الذي ينقض علم الكلام المذموم لما قال أن الحكم لأي شيء للنقل للشرع مقدم على آراء العقول، بينما علم الكلام كله صفصطة لا فيها استشهاد لا بقال الله ولا بقال رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما حجج عقلية واهية لا تثمر إيمانا ولا تزيل شكا. لكن الآن في بعض البلدان، مثلا في مصر، ما تجد يقول لك علم الكلام، روح قسم علم الكلام، مو صحيح هذا. إذا كان المراد علم العقيدة، علوم العقيدة يعني لها أدلتها ولها كتبها ولها مناهجها، وأما العلم الكلام المذموم فنحن لا نقره. من هنا تنتبه أن هذا أمر يعني يحصل أيضا المراجعة ما ذكره أو وجه به المحقق الشيخ محمد الشقير جزاه الله خير. قال: وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة، شفت، أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به، كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العملية. يعني إذا ليس مراد هنا مسألة الفلسفة والهذا، لكن غلب عليه اصطلاح تسمية علوم العقيدة في عصرهم بعلم الكلام، ونحن لا نقر هذا. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. شوف علماءنا الأوائل رحمهم الله، وقد ذكرنا هذا في منهج شيخ الإسلام كثيرا وتلميذه ابن القيم، أنه يورد لك الرأي المعارض ويشرحه ويدلل له، ولا يخشى في ذلك ملامة، ثم يكر عليه. الشاطبي رحمه الله هنا يقر هذا، يشرحه، يقول: فإن قيل فإن تصنيفها على هذا الوجه، وهي ما وجدت في القرن الأول، ما في القرن الأول شيء اسمه علم النحو وعلم التفسير ومصطلح الحديث، ما هي وجدت، إذن هذا اختراع ممكن يا علماء المسلمين. قال: فالجواب أن له أصلا في الشرع ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وسيأتي بسطها بحول الله. فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد، فليس ببدعة البتة. وعلى القول برفيها، نفي إيش؟ المصالح المرسلة، لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات، وإذا دخلت في قسم البدع كانت قبيحة، لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء كما يأتي بيانه إن شاء الله. ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا وهو باطل بالإجماع، فليس إذن ببدعة. خط تحت هذا الكلام المصالح المرسلة يا أخوان، سيفرد لها الشاطبي رحمه الله كتابا ضخما، ويعقد في المجلد الثالث أو بداية الثاني الفرق بينها وبين البدعة. والمصالح المرسلة يا أخوان يعني لها وجود في حياة الأمة كثيرا. أنا أعطيكم مثال معاصر الآن: إشارة المرور لها دليل في الكتاب والسنة ولا وجدت في الآن؟ ما لها. طيب لو ترك الناس بدون إشارات مرور، وش اللي بيحصل؟ سيدحن بعضهم بعضا. فكون أن الناس يجتمعون على ما نظم حياتهم وولاة الأمر فيهم يضعون ما يخدم المصلحة العامة مثل إشارة المرور، وأن مخالفتها ما يجوز وأن فيه غرامة، هذه مصلحة المرسلة. مصلحة يدعو لها الشارع، لأنها تدخل في حفظ الدماء وحفظ المال وحفظ الأنفس من الإزهار وإلى آخره. إذا فيها مصلحة ولا ما فيها مصلحة؟ فيها مصلحة. قال ولو أخذنا هذا الاعتراض اللي يقول أن هذه أنها بدع، إذن جمع المصحف، من اللي جمع المصحف يا أخواني؟ الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم. إذا جمع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما جمع؟ وحد سمي المصحف الإمام ولا ما سمي؟ هل يأتي أحد ممن يتعارض يقول أن هذا بدعة؟ لا، لأن أصول التشريع وأصول القواعد العامة تدل على أن ما في خدمة للأمة ويخدم دينها ويحفظه لا يعتبر هذا إيش؟ بدعة. مثل أدرك الصحابة رضي الله عنهم خاصة بعد معركة اليمامة، لما أدركوا أن الحفاظ يموتون واحدا وراء الآخر. طيب أنكر جيل الحفاظ، الجيل الجديد من يوصل له القرآن كاملا؟ نترك هذا الجمع علشان لا يقال أننا ابتدعنا أمر الذي يكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، ثم إنكم تعلمون وسيأتي معنا بعد قليل أن هدي الخلفاء الراشدين من السنة ولا ليس من السنة؟ من السنة. فخرج من قوله أن هذا بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ عليكم بسنتي وسنة، وفي الحديث الآخر اقتدوا بالذين من بعثي، وهكذا. قال ويلزم أيضا أن يكون له دليل شرعي وليس إلا هذا النوع من الاستدلال، وهو المأخوذ من جملة الشريعة. وإذا ثبت جزئي في المصلحة المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلا. لا يلزم هذا، لا يلزم أبدا. ومن سماه بدعة فإما على المجاز سيوجه أيضا الكلام، ومن سماه بدعة فإما أن يكون على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيام الناس في المسجد في ليالي رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. طيب عمر رضي الله عنه معنا سنناقش بعد قليل، لكن علشان لا تفهم، لما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، إيش يريد عمر هنا؟ أحسنت، فتح الله عليك. إذن البدعة هنا من باب اللغة، لكن من ناحية الناحية الشرعية يعتبر هذا الفعل بدعة؟ صلاة التراويح جماعة؟ لا. ليه؟ ولم يقل لها أصل، وصلى صلى الله عليه وسلم، وصلى الصحابة، والذي أمر وأقر هذا الاجتماع بعهده وعمر هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة، فخرج الفعل من أن يكون إيش؟ بدعة. قال وقوله في الحد تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. يعني المبتدع يظاهر أمور الشرعية، لكن هل فعلا هذه البدعة ستكون مثل الشرعية؟ لا، ما تكون مثلها، لأنه لا يوجد أمر فيه خير إلا ودل الشارع عليه، اكتمل الدين كما قال في الدرس الأول، ولا يوجد أمر فيه مضرة إلا ونهى الشرع عنه. قال بل هي مضادة لها، وبيان مشابهتها من أوجه متعددة. أنا وقفت عند العبارة يا أخوان، عندك مكتوب رقم 5، أنا كتبت فيه، وإذا أحد له يظهر له وجه ترى العلم رحم من بين أهله. إيش مذكور عندنا وبيانه إيش؟ مشابهة. أنا ما أنا الذي يظهر لي من الصواب وبيان مشابهتها، فكتبت أنا في الهامش بقلم الرصاص، لعل الذي يظهر لي أن الصواب لفظة إيش يصير الكلام وبيان مشابهتها. إذا أنت مقتنع بهذا قل في الهامش واكتب لعل الصواب مشابهتها. الآن يتكلم في مشابهة البدعة للطريقة الشرعية، أنها من وجوه، منها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاختصاء في الانقطاع إلى العبادة، والاقتصار من المأكل أو الملبس على صنف دون صنف من غير علة، ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، هو هو الله الله مثل ما يفعل الصوفية، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. شوف الذين، شوف الشاطبي وهو في القرن الثامن رحمه الله كيف ينص على بدعة المولد، وهناك من يصصط على الناس أن ما أحد أنكر بدعة المولد إلا الوهابية في العصر الحاضر، ويلمزون علماء الدعوة، يلمزون الشيخ محمد عبد الوهاب ومدرسته الرائعة رحمه الله. شوف الشاطبي لا هو حنبلي ولا هو من أهل الأندلس، يقول أن المولد إيش؟ بدعة. واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما أشبه ذلك. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، يعني كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته، وما ثبت في حديث صحيح. وثم أوجه أخرى تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة. إذن البدعة هدفها مضاهات ومضادة الأمور المشروعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية، إذا لم توجد مضاهاة صارت هذا الفعل من الأفعال العادية. سيبين الآن ما هو الهدف من البدعة، وش هدف البدعة أصلا. قال وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغيب، أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد الاستنان بأمر لا يشابه المشروع، لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا ولا يجيبه غيره إليه. ولذلك السطر هذا السطرين تحت خط، ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. يعني يقول إن المبتدع يأتي بفعله وقد يعني يعزوه إلى أحد الأشخاص المعروفين أو العلماء ليقنع الناس بأن هذا أمر مشروع وأن التدين به مشروع وليس بدعة. إذن المضاهاة حصلت بين هذا الفعل وبين الأمر المشروع الذي جاء من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوا احتجاجا منهم له، كقولهم في أصل الإشراك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وكترك الحمص، الحمص من هم؟ قريش، وكترك الحمص الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته. شوف كيف هذا الاختراع، شوف كيف هذا. الناس يذهبون لعرفة قالوا لا احنا ما نخرج، احنا هذا البيت ما نخرج منه، فيذهبون الى مزدلفة ويرجعون ولا يذهبون الى عرفة. وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. شوف هذا التبرير العجيب، انه ما دام عصى الله في هذا الثوب اذا يطوف ببيت ومصلخ كما خلقها الله، ويقول علشان لا أتعبد ربي بثوب النجس. وعبادة الأوثان ليش تعبدون هبل واللات؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب قال قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه للتوجيه كالمشروع، فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. وقوله يعني يقول لك يا ينبغي أن تفهم أننا حين نعرفها وحين نحدها بهذا التعريف أن الهدف أنها مضاهاة ومزاعمة الأمور المشروعة. وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها. يعني الذي شرع البدعة أو اخترعها إيش الهدف منها؟ أن يبالغ في التعبد. هل قصده انه يبالغ في التعبد يشفع له اخترع البدعة؟ ها يا اخوان؟ لا، ما ينبغي له. ليه؟ لانه لو كان هذا الفعل الذي يزعم انه يريد المبالغة في التعبد خير لسبقه له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان اصل الدخول فيها الحث على الانقطاع الى العبادة والترغيب في ذلك، لان الله تعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى ان المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له ان ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد واستنباط الفوائد التي لا عهد بها، إذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور أو عدم مظنته، فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. يقول رحمه الله، هذا ملحوظ في مثلا بدع التصوف، إن الإنسان الذي يتعبد ربه بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم الناس، وقد يموت ولا يعرف، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبر. هذا المبتدع هناك هدف، إذا قلنا أن الهدف الأول أن يقصد المبالغة في التعبد ما يقف حد عند هذا المبتدع، وإنما يقصد إيش؟ الظهور. طيب، فصار يشار له صاحب الطريقة فلان صاحب أمر آخر فيها منافع دنيوية، ولا ما فيها منافع؟ فيها منافع، يأتون ويقبلون ويقدمون له القرابين ويقدمون له النذور ويتمسحون به، فيبدأ الشيطان ينفخ فيه أنه الولي على حد زعمهم إلى آخر هذه الهرطقة. قال وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المشتركة، فإذا جدد لها أمر لا تعهده، شوف لا جدد لها أمر لا تعهده، انتبهوا، هذا إيش الأمر الذي أمر جدد لها لا تعهده؟ وشو اللي هو البدعة؟ لا حد حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا لكل جديد لذة. هذا في كلام الناس، فحكم هذا المعنى قول من قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور، فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور. يعني أن الذين لم يقفوا عند ما رسمه الشرع الشريف واكتفوا به أرادوا أن يأتوا بأمر يضاهون به الأمور الشرعية، يزعمون من ورائه تجديد نفوس الناس وتقريبهم إلى الله بزيادة التعبد، وهذا هو من تلبيس الشيطان. والذي قرأ منكم يا أخوان كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رأى فيه من القصص كيف لبس الشيطان مثل عابد بني إسرائيل الذي لبس عليه وكان من أتقى الناس، إلين في النهاية مو بس خلاه يزني ويشرب الخمر ويفعل لا، إلين خلاه في النهاية يكفر بالله وهم ينفذون فيه القتل. فشهد قال له إبليس اشهد أنك على ملة غير الملة وأنا أنجيك منهم، فشهد أنه على ملة غير الملة فمات كافرا والعياذ بالله. قال وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن فلا يتبعني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم ومبتدع فإن مبتدع ضلالة. وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات، فكل مخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع، طبعا هذا كلام الشاطبي ورأيه، ولذلك هنا الشيخ سعيد بن ناصر جزاه الله خير في كتاب البدعة ناقش هذه القضية ورجح، بل بيّن أن الشاطبي في آخر الكتاب رجع عن هذا القول، العادات التي يراد بها التعبد تدخل في البدعة، كما بينا في أمور لباس، في أمور التزام سنة معينة. بل سيمر معنا يا أخوان الآن أضرب لكم مثال حتى يعني تدركون أن حساسية الموضوع وأن الكتاب هام جدا. الآن من السنة يوم الجمعة إيش في الفجر قراءة أي شيء؟ قراءة. طيب ومن السنة في ركعة الفجر قراءة إيش بعد الفاتحة؟ الكافرون. و لا ينبغي للإنسان أن يداوم عليها باستمرار. التزام الدوام عليها قال العلماء سيمر معنا قد ينقلها في نفسك من السنة إلى الواجب، فيصبح لو أن أحدا في يوم من الأيام لم يقرأها أنت بدعت وضللت لأنه ما قرأها. إذن هي أمر مسنون، أمر إيش مسنون، لكن التزامك الدوام عليها. وإن لا يجوز أن تقرأ في ركعتي الفجر إلا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وفي الصلاة سورة السجدة غيرها كل يوم جمعة، هذا ينقلها مع أنها فعل مسنون فعل نبي رسول الله عليه وسلم، ينقلها من سنة إلى أنك ألزمت بها صفة، ألزمت نفس بأنها أصبحت واجبة. هنا يكون هذا هو الذي لو أنكر عليك أحد في يوم من الأيام ولا رأيت أنه خرب اعتقدت من خلال التزامك هذا الذي ما قال الشرع أنك لازم تلتزم كل جمعة أو كل صلاة فجر هو الذي جعلك تبدع وتخطئ. لذلك يقول العلماء وقد ركز على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي على المسلم أن لا يلتزم مثل هذه الأمور حتى لا يتسرب إلى نفسه أن الذي لم يقرأها لم يصيب السنة، بل السنة أني مرة أقرأها ومرة أقرأ غيرها، وفي الجمعة إذا كنت إمام مرة تقرأ هذه السورتين ومرة تقرأ غيرها حتى يعلم الناس أن هذا أمر مسنون، وأن لا يأتي واحد في يوم الأيام يقول أنت تركت واجب ليش ما صليت هنا بسورة السجدة وسورة الإنسان. واضح يا أخوان؟ وسيأتي له مزيد إن شاء الله. قال وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة. حقيقة أرى أني لابد أقرأ لكم ما ذكر أخونا محمد الشقير في هامش 4. يقول يرى المؤلف جواز أخذ هذه المغارم من الناس عند الضرورة كخلو بيت المال مع ارتفاع حاجة الجند إلى ما يكفيهم، فالإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال، وذلك لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار. وقد كانت بلاد الأندلس في زمن المؤلف في حالة خطيرة وحاجة شديدة لقرب العدو وضعف المسلمين وبعد ديار المسلمين عنهم. انظر ما قال المؤلف في الباب الثامن: وأما ما لم يكن هناك ضرورة فلا يرى هذا بدعة، وإنما يراه معصية وظلما، ولكن إن فشى وصار معمولا به كالزكاة المشروعة فيراه بدعة. وسيأتي كلامه في الباب السابع. يعني المكوس والأمور، الشاطبي رحمه الله كان له وجهة نظر، هو علماء زمانه لما الصليبيون بدوا يسقطون مدن الأندلس الإسلامي، والشيخ كما تعلمون ذكر الترجمة أنه كان في قرطبة، فيرى أنه إذا كان هناك عدل في الملك وأن الهدف هو تقوية شوكة المسلمين، المغارم والضرائب اللي توضع على الناس لا بأس فيها إذا كان هذا الهدف منها، وأما إذا كان الهدف أنه يتزود بها هذا الوالي أو غيره فهذا معصية وظلم. قال كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة، وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالعشنان زي الصابون، العشنان شيء زي الصابون، وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. يعني ما يجي واحد يقول إنك إذا غسلت بصابون هذا بدعة لما كان في القرن الأول، هذا ما يقبل هذا، ولا يجي واحد يقول الآن ليش طلبة العلم معظمهم لابسين الشماغ، هذا من الأمور المباحة. لكن لو جاء إنسان قال لا يجوز اللي من طلب العلم إلا أن يلبس الغترة الحمراء، نقول له لا، السنة بخلافك، ما دمت تريد تلزم فاللباس مباح، البس أحمر البس، لكن إذا أنت تريد إلزام الناس بأن الشماغ هي السنة لا، نقول لك البياض هو السنة وعليه الدليل. إذا شوف كيف لما ينكر الأمر من عادي إلى أن يصبح يلزم بهيئة معينة يصير إيش تعبد وتدين، هنا ينقل إلى مسألة البدعة. قال وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده. شوف يشرح لك إيش هدف المبتدع من بدعته على أي من التعريفين. فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، في ظن من؟ ظن المبتدع. وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنيا على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول، وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة التمتع بها أبلغ ما منه بالحشوش والخرب، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أول الأمر. وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك، وقد ظهر ما عن البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. إذن في الأمور العبادية، أمور العبادات، عرفنا أن هدف البدعة من خلال التعريف اللي وضعه المؤلف رحمه الله هي مضاهات الأمور الشرعية. وعرفنا على المعنى الذي يخرج العادات اقفل الجوالات جزاكم الله خير، ما نسمح بالجوالات في الدرس، أنا جوالي حاط على الصامت، ما أسمح بالجوالات في الدرس أبدا. وأما على التعريف الثاني فإن العادات حين تنقل من وجهة نظر هذا المبتدع إلى إلزام لها على هيئة معينة أو على زمن معين أو على شكل معين، فنقلها من الأمر المباح نقلها إلى التعبد والتقرب، فصارت بدعة أيضا بهذا الاعتبار. قال فصل: وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية. التركية، لا واحد يروح يقرأ منكم التركية يحسبنا التركية أسطنبول، لا، التركية من الترك. كما يدخل فيه البدعة غير التركية، فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم. فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع، فعل حلال، فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا، أمر مشروع وبعدين تركه قصدا، هذا القصد اللي فعله أو هذا الترك قصد به إيش؟ لا، التقرب، أحسنت، قصد به التعبد. طيب، فهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فإن كان لأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه إنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطرب بتركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره بجسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك. واحد مثلا أكل العنب يسبب له حساسية معينة في جسمه، أمر صحي، فقال أنا أترك العنب، هنا ترك هنا لأمر ليش؟ صحي، فلا نقول هنا أن هذا مبتدع. لكن لو أنه تركه وألزم نفسه بترك هذا الأمر تدينا لله يكون إيش؟ يكون مبتدعا، لأنه حرم شيء لم يحرمه الله ولم يحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه. طيب، بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان الترك هنا إيش؟ مطلوبا. إذا كان إن فلان يتحسس من أكل العلم مثلا وأنه يسبب له ضرر، وأنتم تعلمون أن هذه النفس أمانة أنت مسؤول عنها أمام الله، إذا أنت إذا تعمدت أكل العنب فيظهر هذا الضرر، لأصبح الترك عليك إيش؟ ترك العنب إيش؟ واجب، لأنه لا يجوز لك. خلينا أضرب بالمثال اللي مشتهر الآن. الآن لما ثبت أن التدخين أمر مضر للصحة قبل ما نقول حلال وحرام، ومدخن بينت له الأدلة الطبية والشرعية على أن هذا ابن الخبائث وليس ابن الطيبات. تركه الآن على إيش؟ واجب. قال بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان الترك هنا مطلوبا، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح. بعض الناس قد يترك التداوي من باب إيش؟ التوكل على الله، هذا أمر مباح، لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرأي الراجع عند أهل السنة أنه قال أيها الناس إيش؟ تداووا. طيب، قال فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات، وأصله قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج، إلى أن قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فأمر عليه الصلاة والسلام بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت، وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، فذلك من أوصاف من المتقين. المتقين أن يترك ما به إيش؟ ما ليس به بأس، خشية أن يقع فيما فيه البأس. قال وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض، وإن كان الترك لغير ذلك. طيب، واحد له لا يريد يتداوى ولا يريد. طيب، وإن كان الترك لغير ذلك، فإما أن يكون الترك تدينا أو لا. فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل، إذا ما أنت تحرم على نفسك هذا ليش؟ طيب، أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة أن البدعة تدخل في العادات، وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. والله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. قال وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين. إذن ترك تزوج النساء ومواصلة الصيام وعدم يواصل الصلاة ولا ينام، هذا يعتبر إيش؟ ابتداعا في الدين. طيب، قال وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فسار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل، وفي مثله نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله، وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله، لأن بعض الصحابة هم يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر اتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء، وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، ايش اللي نرفعنا قبل الشيء العذر الشرعي ايش؟ الصحي، انسان فيه امر مباح لكنه يضره، فاذا تركه من اجل التداوي هل يقال هذا مبتدع؟ لا. قال فاذا كل من منع نفسه من تناول ما احل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه. فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا؟ طيب، من يعطينا المطلوبات الشرعية؟ مثال المطلوبات الشرعية، إيش من الأمور المطلوبة شرعا سواء كانت على الندب أو الوجوب؟ الصلاة طيب على الوجوب، طيب والندب؟ السنن الرواتب، السنن الكبيرة جدا، صيام البيض إلى آخره. طيب، قال هل يسمى مبتدعا؟ فالجواب إن التارك للمطلوبات على ضربين، على قسمين، اللي يترك المطلوبات سواء كانت واجبة أو مندوبة على قسمين، أحدهما أن يتركها لغير التدين، إما كسلا أو تبيعا وما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فما الحكم؟ معصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. مثلا أمر الأذان، الأذان وش حكمه؟ سنة، لكن لو أجمع أهل بلد كلهم على ترك الأذان ينتقل الأمر ليش؟ ويصبح كما يقول العلماء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لو أجمع أهل بلدة على ترك الأذان أو على ترك سنة الفجر لوجب قتالهم على ذلك، لكن لو أن واحد ترك السنة ذي ومن عموم الناس ما ضر. طيب، والثاني أن يتركها، إذا الأول تركها إما كسرا وإما تضيعا، الثاني أن يتركها تدينا، يترك هذا الأمر سواء كان واجبا أو مندوبا يتركه إيش؟ تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع، حيث تدين بضد الشرع، حيث تدين بضد ما شرع الله. ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حده، يعني الثاني يترك الأمور مثل هو. ولذلك الشاطبي حقيقة ممن وقف في حلوق الصوفية، الصوفية تقول إن الإنسان إذا بلغ من التدين مبلغا عظيما فقد سقطت عنه الواجبات، التكاليف كلها هذه للعوام وللمساكين، أما الشيخ فقد وصل، وصل وين؟ إلى قمة الضياع مع إبليس. هذا هو الذي يقصد، إذن هذا هو الذي يقول الشيخ أن ترك الأوامر سواء كانت واجبة ولا مباحة من باب التدين، هذا هو الذي يسمى إيش؟ بالبدعة. قال: فإذا قوله في الحد طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره. وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل، على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه. وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، والله أعلم. إلى هنا نقف في درسنا الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندك شيء صالح؟ أرجو من الإخوان اللي يلتزمون معنا بالدرس، هي أحب أن ننبه علشان الإخوان اللي معنا في الموقع، الدرس ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله سيبدأ 8:15 بتوقيت مكة المكرمة، لأن العشاء بدأ تغير الوقت فصار العشاء يتقدم كثيرا، فنحن مضطرون أن نغير في وقت الدرس. ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله سيكون ابتداء الدرس 8:15. أرجو أيضا أن ينتبه لهذا الأخوان المتابعين معنا على الموقع في أماكن أخرى. تفضل. بارك الله فيك. رجل يقوم الليل من بعد العشاء إلى الفجر يوميا، هل هذا نستطيع نقول أنه مبتدع؟ لا، هذا السؤال وجيه. يقول الأخ الكريم: رجل يقوم الليل من بعد العشاء إلى الفجر، هل نسمي هذا مبتدعا؟ لا، لا نسمي. ليه؟ لأن الصلاة في الليل صلاة مشروعة، والناس تختلف عزائمهم، لكن نقول هل فعل هذا هو الأولى أم فعله ليس هو الأولى؟ نحن ننظر إلى حال هذا الشخص، إذا كان أنه قام الليل كله ثم وجدناه ينام عن صلاة الفجر أو يؤدي صلاة الفجر بكسل ومصارعة للنوم، فيكون فعله بهذا الاعتبار إيش؟ ما يجوز، ما يجوز لهذا الفعل. ليه؟ لأن هذا الفعل وإن كان مندوبا لقيام الليل ومسنون قيام الليل، إلا أنه أدى إلى أن الفرض وهي صلاة الفجر يجب أن يؤدى بصحة وبنشاط، هذه واحدة. الثانية: هل هذا الذي قام الليل خير من قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحتى لو لم نطلق عليه أنه ابتدع، نقول له يا أخي يسعك ما وسعه صلى الله عليه وسلم، ينام ويقوم ويعاشر النساء ويصوم ويفطر. وتذكرون قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسألة الصوم، ولما نصحه صلى الله عليه وسلم ما منعه، لكن كان وجد في نفسه في شوي يقول إن لدي طاقة إني أطيق أكثر من ذلك. لكن شوف كيف التزامهم رضي الله عنهم، ما دام أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وألتزم أمر الرسول، لما كبر كان يتندم ليتني سمعت وطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم هذا الأمر، وأنا لا أتصور والله أعلم إلا من النادر النادر اللي حكمنا، أن إنسانا سيقوم الليل سيؤدي صلاة الفجر، صلاة الفجر وهو بتمام نشاط. وصلاة الفجر هي الصلاة التي تعلمون أنه ورد فيها من الآثار أن من شهد صلاة الفجر ومن مشى في الظلم فبشره بالنور التام يوم القيامة، إلى آخر الفضائل المعروفة فيها. نعم تفضل. أحسنت أحسنت، هذا إضافة من الأخ الكريم. يقول هناك واجبات، واجبات محتمة عليه، خدمة والدي، القيام على مصالحهم. مثلا في عصرنا الحاضر الآن، هذا الذي لما جاء شروق الشمس طول الليل يقوم ثم صلى الفجر ثم نام، والده يعني مرتبط بأسرة لا ارتباطات بمدارس وتوصيلها أو اتيالهم بإفطار أو غيره، يقوم والده لأن هذا مرهق ويتعنت ويتعب نفسه وهو نائم. تقربه بطاعة أبيه وبطاعة أمه وبالإتيان بالقيام عليهما وحوائجهما أعظم قربة عند الله من قيام الليل. والدليل على هذا حديث الرجل حديث الثلاثة الذي قام في القدر ما كان يصلي، إنما قام يؤدب نفسه لأن تأخر بالحليب فقام طول الليل إلى الفجر ثم أسقاهما، فكان من نتيجة هذا البر بالوالدين أن فرج الله الصخرة عنه. طيب نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك وتعالى.